رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، أي زائدة على تكفير السيئات. رواه مسلم والنسائي، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وفي لفظ للنسائي: من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات كفارات لما بينهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة جبريل عليه السلام وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، أي سود متشابه السواد، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. والغرة هي بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه، وذلك مما يكسبه حسنا وجمالا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النور الذي يكون يوم القيامة في أعضاء الوضوء بالغرة والتحجيل، ليفهم أن هذا البياض في أعضاء الإنسان مما يزينه لا مما يشينه. وقريب من هذا قوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، ثم قال: من غير سوء. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولابن خزيمة في الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور، والحلية ما يحلى به أهل الجنة في الجنة من الأساور ونحوها. قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب، وقال: وحلوا أساور من فضة. فالمؤمن يحلى في الجنة رجلا كان أو امرأة إلى حيث يبلغ الوضوء.